بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. ويل للبنين المتمردين يقول الرب، حتى انهم يجرون رايا وليس مني، ويسكبون سكيبا وليس بروحي، ليزيدوا خطيه على خطيئه، الذين يذهبون لينزلوا الى مصر ولم يسالوا فمي، ليلتجئوا الى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر، فيصير لكم حصن فرعون خجلا والاحتماء بظل مصر خزيا، لان رؤسائه صاروا في سوعا وبلغ رسله الى حانيس، قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم، ليس للمعونة ولا للمنفعة بل للخجل وللخزي. وحي من جهة بهائم الجنوب، في أرض شدة وضيقة، منها اللبوة والأسد، الأفعى والثعبان السام الطيار، يحولون على أكتاف الحمير ثروتهم، وعلى أسنمة الجمال كنوذهم إلى شعب لا ينفع. فإن مصر تعين باطلا وعبثا، لذلك دعوتها رهبة الجلوس. تعال الآن اكتب هذا عندهم على لوح وارسمه في سفر، ليكون لزمن آت إلى الأبد إلى الدهور. لأنه شعب متمرد، أولاد كذبة، أولاد لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب، الذين يقولون للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا، لنا مستقيمات، كلمونا بالناعمات، انظروا مخادعات، حيدوا عن الطريق، ميلوا عن السبيل، اعذلوا من أمامنا قدوس إسرائيل. لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل، لأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والإعوجاج واستندتم عليهما، لذلك يكون لكم هذا الاسم كصدع منقض ناتئ في جدار مرتفع، يأتي هده بغتة في لحظة، ويكسر ككسر إناء الخذافين مسحوقا بلا شفقة، حتى لا يوجد في مسحوقه شقفة لأخذ نار من الموقدة أو لغرف ماء من الجب. لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. فلم تشاءوا وقلتم لا، بل على خيل نهرب، لذلك تهربون، وعلى خيل سريعة نركب، لذلك يسرع طاردوكم. يهرب ألف من ضجرة واحد، من ضجرة خمسة تهربون، حتى أنكم تبقون كسارية على رأس جبل وكراية على أكمة. ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، لذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق، طوبى لجميع منتظريه. لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم، لا تبكي بكاء، يتراءف عليك عند صوت صراخك، حينما يسمع يستجيب لك، ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة، لا يختبئ معلموك بعد، بل تكون عيناك طريان معلميك، وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة، هذه هي الطريق أسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. وتنجسون صفائح تماثيل فضتكم المنحوتة، وغشاء تمثال ذهبكم المسبوك، تطرحها مثل فرصة حائض، تقول لها اخرجي. ثم يعطي مطر زرعك الذي تزرع الأرض به، وخبز غلة الأرض يكون دسما وسمينا وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع، والأبقار والحمير التي تعمل الأرض تأكل علفا مملحا مذرى بالمنسف والمذراة، ويكون على كل جبل عال وعلى كل أكمة مرتفعة سواقي ومجاري مياه في يوم المقتلة العظيمة حينما تسقط الأبراج، ويكون نور القمر كنور الشمس، ونور الشمس يكون 7 أضعاف كنور 7 أيام في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه. هوذا اسم الرب يأتي من بعيد، غضبه مشتعل والحريق عظيم، شفتاه ممتلئتان سخطا ولسانه كنار آكلة ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة لغربلة الأمم بغربال السوء، وعلى فكوك الشعوب رسن مضل، تكون لكم أغنية كليلة تقديس عيد وفرح قلب كالسائر بالناي ليأتي إلى جبل الرب إلى صخر إسرائيل. ويسمع الرب جلال صوته ويرى نزول ذراعه بهيجان غضب ولهيب نار آكلة نوء وسيل وحجارة برد، لأنه من صوت الرب يرتاع أشور بالقضيب يضرب، ويكون كل مرور عصى القضاء التي ينزلها الرب عليه بالدفوف والعدان وبحروب ثائرة يحاربه، لأن تفته مرتبة منذ الأزل مهيئة هي أيضا للملك عميقة وواسعة كومتها نار وحطب بكثرة نفخة الرب كنهر كبريت توقدها. مجدا للثالوث الأقدس. ناخد بس فكرة تاريخية كده للناس اللي مش متابعين معانا، شعب الله اللي ربنا اختاره وأحبه كان ساكن في منطقة تعتبر في وسط العالم اللي هي منطقة فلسطين، وفلسطين كانت في الوقت اللي بعت فيه أشعياء الرسالة دهيت محصورة بين مملكتين كبار جدا، مملكة أشور في الشمال والشرق ومملكة مصر في الجنوب والغرب، وكانت أشور في هذا الوقت مملكة قوية ممتدة احتلت مدن كبيرة وكتيرة من العالم، وفي نفس الوقت كانت برضك مصر مملكة قوية وفي عهد الفراعنة كان ليها مجد وحضارة عظيمة جدا. مملكة شعب الله كدويلة صغيرة موجودة في النص حست ان في خطر جاي يهددها من ناحية أشور. أشور عايزة تحتل منطقة فلسطين كلها وهي في طريقها ناحية مصر، ففي خطر جاي لها. هم مفروض انهم شعب ربنا، مفروض ان اتكالهم يكون على الله، لكن بدل ما يلتجئوا الى الله، لانهم في هذا الوقت كانوا ابتدوا يبعدوا عن ربنا وفقدوا العلاقة بينهم وبين ربنا وابتدوا يعيشوا حياة الخطية، ابتدوا يدوروا على اي ملجأ او على اي شيء يحتموا به، فابتدوا يفكروا ان هم يعملوا تحالف مع مصر ان مصر تيجي وتحميهم من مملكة أشور. فربنا بعت أشعياء النبي بالرسالة دهيت يحذرهم من انهم يتكلوا على شيء اخر غير ربنا. هم حسوا ان الملجأ او الحل او الضمان او الطمأنينة حتجيلهم لما يبقى في مملكة قوية زي مملكة الفراعنة تقدر تحميهم ضد أشور، لكن ربنا قال لهم لا، وبعت مرات عديدة هذه الرسالة انك اذا كنت عايز امان او عايز حماية او عايز راحة لن تجد هذه الراحة الا في علاقتك مع ربنا. عشان كده الاصحاح ده بالذات يعتبر رسالة لكل فرد منا، ان ربنا عايز يبلغنا الرسالة دهيت ايه؟ الرسالة دهيت ان كل انسان يتجاهل الله في حياته، كل انسان يتجاهل ربنا او ما يعملش حساب ربنا او ما يعتمدش على ربنا، لكن يتكل على شيء اخر غير الله من اجل ان هذا الشيء يديله خلاص في موقف معين، او ان هذا الشيء يديله سلام او يديله فرح او يديله اطمئنان او يديله احساس بالامان، اي شيء اخر غير الله الانسان يتكل عليه ده باطل وما ينفعش. ساعات الانسان يتكل على مال او على قوة او على علم او على معرفة او على ذكاء او على سياسة او على جماله او على علاقته باشخاص تانيين، يحس ان ممكن الاشخاص دول يديله حب او يدوله اطمئنان او يدوله نجدة او يدوله تدبير او مشورة او اي شيء من هذا القبيل. ربنا بيحذر كل نفس تتجاهله ان مفيش اي شيء سواء مادي او اشخاص او امكانيات تقدر تدي الانسان فرحة او سلام او طمأنينة او تدبير او نصرة. دي الرسالة اللي ربنا عايز يقدمها لكل نفس من خلال الرسالة اللي بعتها على فم أشعياء لشعبه، شعبه اللي عايز يلتجئ الى فرعون وقوة الفراعنة علشان تحميه من هجوم أشور. فبيقول في العدد الأولاني: ويل للبنين المتمردين. ربنا بيشبههم أو بيكلمهم كإيه؟ كبنين، لأن هم فعلا وإحنا في موضع البنوة قدام الله. لكن للأسف بالرغم أن ربنا بيبعت تحذيرات كثيرة أنك ما تتكلش على إنسان أو على شيء آخر غيري، إلا أن إحنا بنضرب بكلام ربنا عرض الحائط، وبرضك بنفضل ندور على حاجة تفرحنا، حاجة تبسطنا، حاجة تريحنا، حاجة تدينا مشورة، سواء إمكانيات أو جمال أو أشخاص، بعيد عن ربنا أو مش من خلال ربنا. فعشان كده بيشبه بالرغم ان هم بنين محبوبين جدا منه، لكن للأسف هؤلاء البنين متمردين، مش عايزين يسمعوا، مش عايزين يصدقوا، مش عايزين ينفذوا اللي ربنا بيقوله لهم. ويل للبنين المتمردين يقول الرب. وكأن ربنا بيحز في نفسه جدا ان ولاده اللي هو احبهم وبيعتني بيهم مش مصدقين فيه، مش عايزين يسمعوا كلامه، مش عايزين يصدقوا في اللي بيقوله لهم. حتى انهم يجرون رأيا وليس مني. يجرون يعني ينفذوا بسرعة رأي ومشورة، بينما الرأي والمشورة دي مش من الله، ولأنهم عايزين هذا الرأي بينفذوه بسرعة جدا ومستعجلين فيه. الإنسان اللي بيلتمس المشورة والعون من كل شيء إلا ربنا، ويتهيأ له أن ده من ربنا وليس مني. ربنا بيأكد أن ده مش مني، أنك تتكل على حاجة معينة، أنت بتتكل على المتغير اللي بيتغير، مفيش حاجة دايمة. إذا كنت عايز تتكل اتكال سليم فاتكل على الثابت. الناس بتتغير، الإمكانيات بتتغير، بتفقد وبتضيع. ويسكبون سكيبا وليس بروحي. يسكبون سكيب، يعني تعرفين سكب السكيب ده كان من ضمن طقوس العبادة والصلاة في الهيكل، يعني برضك بيقدموا صلاة لكن مش بروحي. الانسان لما بيحب يخدع نفسه بيخدع نفسه باي شكل، وبيقول ما انا صليت وانا طلبت من ربنا وربنا قال لي اتكل على الحاجة الفلانية او روح البلد الفلانية او اتكل على الشخص الفلاني، او هو ده اللي هيديك الحماية، هو اللي ده هيديك حب، هو ده اللي هيديك سلام. لكن ربنا بيقول يسكبون سكيبا ولكن مش بروحي. قلب الإنسان لما يخدعه وقلب الإنسان لما يغش الإنسان نفسه، وفي نفس الوقت الإنسان لأنه عايش شيء معين بيجري وراه باستمرار ويقنع نفسه إن ده من ربنا، بينما ربنا يقول ده مش مني، ليس مني وليس بروحي، ليزيدوا خطيئة على خطيئة. فهم هم بيعملوا كده بيزودوا خطيتهم خطية. إذا كان الإنسان برضك في حتة مهمة، يمكن بنلجأ لربنا في وقت الضيق لما بنبقى مزنوقين، بنقول ندور على ربنا، ربنا يسندنا. لكن المشكلة الأكبر هو إنك لما تكون مرتاح برضك أنت محتاج لإرشاد ربنا، مش بس في وقت الضيق. عشان كده إذا كنت عايز ربنا يرشدك، خلي ربنا يرشدك باستمرار في كل ظروف حياتك، في الوقت اللي انت تعبان فيه ومزنوق، وفي الوقت اللي انت مرتاح فيه برضك. ما تخليش ربنا تاخد مشورته في وقت ووقت تاني لا. لكن اذا كنت عايز مشورة ربنا فعلا، خلي فيها علاقة حقيقية بينك وبين ربنا باستمرار. الابن عايش مع ابوه باستمرار، لكن يوم ما بيخرج عن طوع ابوه ومن بيت ابوه بيفقد المشورة دهية. عشان كده الابن بنوته ما هياش كلام، البنوة ما هياش مجرد كلام ولا مجرد عواطف، لكن البنوة بالاكثر علاقة عشرة وشركة حياة مع ربنا. علاقة عشرة وشركة حياة مع ربنا، مش ان انا بقول ان انا ابن ربنا لاني بس عندي شوية عواطف ناحية ربنا، بحب ربنا، او لاني بقول الكلمة دي بلساني. لكن البنوة الحقيقية هي اللي بتبقى نتيجة عشرة شركة وعلاقة وحياة بين الانسان وبين الله. طبعا كان شعب اسرائيل في الوقت ده عمل الخطية الاولى انه فقد حياة الشركة بينه وبين ربنا، مش عايش ربنا. لكن لما اتزنق حب يفكر في ربنا، وفي نفس الوقت بيفرض رأيه على ربنا، وعايز ربنا هو اللي يساعده من خلال الطريق اللي هو شايفه. هم عايزين نجاح، والنجاح حددوها لربنا بأن شعب مصر أو فرعون ملك مصر هو اللي ينقذهم وينجيهم. لكن ربنا مش شايف أن دي طريقة النجاح أو دي طريقة الراحة أو طريقة الخلاص. ربنا ليه رؤية أخرى. فهنا بيزودوا خطية على خطية. تمرد، أدي أول خطية. تاني خطية عدم إيمان، لأنهم حاسين أن ربنا عاجز عن حمايتهم، عشان كده راحوا فكروا أنهم يلجأوا في قوة حربية ملموسة منظورة. ثالث خطية أنهم تشوروا من غير ربنا، فقدوا العلاقة ما بينهم وبين ربنا، فما قدروش يتشاوروا معاه. رابع حكاية ابتدوا يخبوا الموضوع ده جواهم لأنهم عايزين ينفذوه، عاشوا في الظلمة يعني. فخطية عمالة تيجي على خطية. تمرد أدى إلى عدم إيمان بأن الله قادر على حمايتهم، فقدوا العلاقة اللي بينهم وبين ربنا فما بيتشاوروش معاه، ما بيتكلموش معاه، عاشوا في الظلمة أو عايزين ينفذوا الرأي اللي وصلوا له وهم في الخفاء بعيد عن ربنا. عشان كده يقول الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر، قرروا إن هم يروحوا وينزلوا إلى مصر. وشوفوا التعبير، كلمة ينزل يعني ينحدر، يتدحضر. لما الإنسان بيحط رأي ما هوش رأي الله، يبتدي الإنسان يتدحضر لتحت بقى، عايز يذهب بعيد بدل ما يرتفع ناحية إلهه ويمسك فيه، يبتدي ينحدر إلى مصر وإلى الحديد بتاع مصر. فوقت كتير الإنسان ما بيرضاش يسأل ربنا، عارفين ليه؟ لان عارف ان ربنا مش هيرد على مزاجه. فعشان كده خوفه او لمعرفته ان رأي ربنا مش هيرضيه او ان رأيهم مش هيرضي ربنا بيخلي الانسان يحجم عن انه يسأل ربنا لانه عايز ينفذ اللي هو عايزه. لينزلوا الى مصر ولم يسألوا فمي، لانهم كانوا عارفين رد ربنا كويس قوي انكم ما تنزلوش لمصر. فهم قرروا ان هم يذهبوا بعيد وينحدروا الى مصر ولا يسألوا من الله شيء، ليلتجئوا الى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر. قالوا ان مصر دي هي اللي تظلل علينا وحصن فرعون ده هو اللي يحمينا ويدينا الراحة ويدينا الفرح من الخطر اللي جاي. فيصير لكم حصن فرعون خجلا والاحتماء بظل مصر خزيا. يعني اللي حيروح يحتمي في شيء اخر غير الله هيخجل هيكسف هيخذى، لان مصر ما تقدرش تدي سعادة ولا تقدر تدي فرحة للانسان ولا خلاص ولا نجاح للانسان. لو فاكرين في وقت من الاوقات كان شعب اسرائيل موجود في ارض مصر، ولما كانوا في ارض مصر كانوا تحت الايه؟ العبودية والذل، عمرهم ما شافوا راحة في مصر. ودلوقتي بيفكروا يرجعوا لمصر مرة ايه؟ تانية. يبقى الانسان تعبان من موضوع معين، وبعدين من غباء الانسان يقرر انه يرجع لنفس الموضوع اللي كان تعبه قبل كده. ما هو كان تعبك قبل كده ما ريحكش، ليه عايز ترجع تاني لمصر؟ ليه عايز ترجع تاني للعبودية؟ هو ربنا ما كانش عايز يرجعهم لمصر، لان مصر دي هم تعبوا فيها. لو رجعت لها تاني هترجع تضعفكوا تاني، هترجع تضايقكوا تاني، هترجع تذلكوا تاني. ما تفتكروش ان فرعون هيقدم لكم حماية او هيقدم لكم راحة وفرح بدون مقابل. فرعون ده يعني مش خير، ده مصر دي رمز للعالم، العالم اللي عايز يستعبد الانسان. والعالم يعني مش عايز يقدم راحة ورفاهية للانسان، بالعكس العالم وضع في الشرير والشرير عايز يذل الانسان. الشيطان لما بيوعدنا بالفرحة وباللذة وبالسلام مش لانه فعلا هيقدم فرحة ولذة وسلام، لكن ده طريق اغراء علشان يذل الانسان بعد كده وعلشان يستعبد الانسان بعد كده. حصن فرعون يبقى خجل والاحتماء بظل مصر خزيا، لان رؤسائه صاروا في صوعن. رؤساء شعب الله طلعوا يجروا جري لصوعن اللي هي عاصمة مصر في ذلك الوقت اللي هي اسمها صان الحجر، ودي كانت على الضفة الشرقية وكان ليها اسم بردك اسمها تانيس. وبلغ رسله الى حانيس، حانيس دي كانت العاصمة الغربية في الجنوب اسمها اهنسيا، واهنسيا دي موجودة دلوقتي حاليا على بعد قريب منا بعد بني سويف. رؤساء شعب الله بدل ما يسألوا ربنا راحوا سافروا للعاصمتين الشرقية والغربية علشان يسألوا الحماية من فرعون. قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم. ربنا بيقول للأشياء روح قول لهم ان انتوا هتتكسفوا والشعب ده هيكسفكوا، لان الشعب ده مش هينفعكوا، مش هينفعكوا. ده اللي ربنا بيقول، ان الشيء اللي انت بتظن ان هو ممكن يديك سعادة او راحة او امان او ارشاد خارج عني وده مش من رأيي، بل انت بتخدع نفسك، مش هيقدر يقدم ليك شيء، مش هينفعك. ليس للمعونة ولا للمنفعة. الانسان اللي عايز يستعبد للعالم او لرغبات العالم او اللذات اللي موجودة في العالم، وبيحس انه لو عاش في العالم متمتع باللذات ده هي دي اللي هتنفعه وهي دي اللي هتقدم له المعونة. بل للخجل وللخزي. ما زال ربنا يؤكد ان كل ما في العالم من شر مش ممكن يبسط الانسان ولا يريح الانسان ولا يحمي الانسان، كله لا للمنفعة ولا للمعونة بل للخجل وللخزي. الانسان اللي عايز يلجأ للعالم علشان العالم ده يفرحه ويحميه ويريحه انسان واهم وفي خطية عظيمة جدا، لانه ده معناه افتقار في الثقة بالله، فقير جدا في الثقة في ربنا، مش قادر يثق في ربنا ان ربنا يقدر يحقق له الفرح او الراحة او الامان. شعب اسرائيل فقد الثقة في ربنا لعدم الايمان، ووثقوا بالقوة ذاتها اللي في يوم من الايام استعبدتهم في الماضي، والله افتداهم وخرجهم بقوة وبذراع عالية من العبودية اللي كانوا مستعبدين بيها في ارض مصر. يعني اختبروا ان قوة ربنا اقوى من قوة مصر، بدليل ان ربنا طلعهم منين؟ من عبودية مصر. لكن مع هذا بالرغم انهم اختبروا، لكن هم سابوا ربنا ورجعوا مرة تانية للقوة الجسدية او القوة الحربية او الامكانيات الملموسة قدامهم اللي عايزين يمسكوا فيها، بالرغم انهم اختبروا عمل ربنا اللي طلعهم قبل كده وحررهم من مصر. فعشان كده شعب الله تورط في حماقة فظيعة جدا بالتفافه الى مصر مرة تانية بدل ما يتطلع الى الله. ودول رمز لكل انسان في كل وقت من الاوقات يحاول يلجأ للوسائل البشرية او الامكانيات الجسدية عشان يخرج نفسه من ضيقة او يحاول يحقق لنفسه لذة او سعادة. ربنا يقول له ليس للمعونة ولا للمنفعة. وحي من جهة بهائم الجنوب، مقصود بالجنوب ارض مصر. وكلمة بهائم يمكن في الترجمة العبرية بهيموس، بهيموس يعني الحيوان الضخم الفظيع. قال لهم البلد اللي انتوا عايزين تلجولها دي ارض شدة وضيقة، هي نفسها وقع تحت الشدة وتحت الضيقة، هي نفسها خايفة من أشور، فازاي هتقدر تديكم معونة؟ منها اللبوة والأسد، الأفعى والثعبان السام الطيار. دي مليانة وحوش سامة ووحوش مفترسة، دي مليانة شر، ازاي ممكن تديكم حماية؟ هل ممكن انسان يحتمي في وسط الاسد واللبوة والثعبان والثعبان السام الطيار؟ مش ممكن دول يدوا حماية للانسان، لان دول مخصصين وصفاتهم افتراس الانسان وتسبيب اذل الايه للانسان. اهو كل انسان يحاول يلجأ لحاجة مش من ربنا علشان تقدم له لذة وسعادة، يقول له دي سامة، دي مفترسة، مش ممكن تقدم لك، دي عايزة تبترعك. ما هو الأسد المفترس والثعبان السام دول رمز المين؟ للشيطان. الشيطان مش ممكن يقدم لك حاجة، ممكن يخدعك لكن مش ممكن يديك، لأنه أصلا ما عندوش حاجة أنه يدي، هو طبيعته أنه ياخد، أن طبيعته أنه عايز لنفسه لكن ما يقدرش يدي. جايين يطلبوا نجدة من بلد مليانة شدائد وضيقات غير قادرة على انقاذ نفسها، مليانة بالاسود والافاعي، مليانة بالشر ومليانة بالتعب. يحملون على اكتاف الحمير ثرواتهم وعلى اسدنمة الجمال كنوزهم الى شعب لا ينفع. حاجة الغريبة ان شعب الله شال كل الخيرات بتاعته وكل الكنوز بتاعته وشايلها على الحمير والجمال علشان يقدمها لمين؟ لمصر كهدية عشان ترضى مصر تيجي وتحارب عنه وتدافع عنه. بس بيقول انت هتقدم كل امكانياتك، هتقدم كل امكانياتك لشعب لا ينفع. هتدي كل اللي عندك ومش هتقدر تطلع بحاجة. حملوا كل خيراتهم لفرعون ورجاله العاجزين عن حمايتهم، جاءوا للأمان في منطقة متاعب ومخاطر قاتلة. الخاطي هو اللي بيقدم كل إمكانياته، بيقدم جسده وعواطفه ومشاعره وفكره وممتلكاته ومواهبه، بيقدمها لما لا ينفع، ما تقدرش تديله حاجة. فإن مصر تعين باطلا، المعونة بتاعتها باطلة ما تنفعش، وعبثا ده لعب عيال ما منوش أي فايدة. لذلك دعوتها رهبة الجلوس. رهب ده كان حيوان ضخم يقال ان هو التمساح، كان بيعيش في نهر النيل او اسد او بيسموه فرس النهر، لاما التمساح لاما فرس النهر، وكانت مصر مشهورة بيه، لكن دليل على انه حيوان ضخم ومفترس جدا. فربنا سماه ان مصر دي عبارة عن حيوان ضخم جدا مرعب جدا رهيب، ولكن كل سلطانه قاعد ما بيعملش حاجة. شبه فرعون وكل قوة مصر قوتهم في الكلام، واحد بس يعني زي ما بيقول بيجعجع او بيتكلم كتير لكن ما يعرفش يعمل حاجة، كل يعرف يعمله يقعد يتفرج. وفعلا فرعون وعد شعب الله انه يحميهم، بس بالايه؟ بالكلام، لانه هو اصلا خايف من اشور كحيوان ضخم جدا جبار، لكن كل سلطته ما يعرفش يعمل حاجة، قاعد في مكانه ما بيتحركش. وعد بلا فعل، كلام بلا عمل. فربنا قال لهم مصر تعين باطلا وعبثا، لذلك دعوتها رهب الجلوس. وبعدين ربنا بيبص كده لأشعياء وبيقول له تعالى، تعالى الآن اكتب هذا عندهم على لوح وارسمه في سفر ليكون لزمن آت للأبد إلى الظهور. الكلام ده أشعياء كله بيتنبأ عليه قبل حدوثه، قبل ما يتم. عشان كده ربنا بيقول له اكتب بقى الكلام ده وسجله لزمن ايه؟ آتي جاي، علشان الناس ما تتحججش وتقول اصل احنا ما سمعناش ربنا، ما خدناش بالنا ربنا بيقول ايه. لا، ده بقى الكلام ده ايه؟ مكتوب مسجل وعلى لوح كبير عشان كل واحد يشوفه، ان الالتجاء لاي انسان او لاي امكانيات غير الله باطلا تعين وعبثا تعين، ما تقدرش تسبب للانسان راحة ولا فرح ولا طمأنينة. وبالرغم من معرفتنا هذا الكلام كويس جدا جدا جدا، الا ان احنا باستمرار بالنيل ان احنا نعتمد على الملموس عن محسوس. فلان ده هو اللي هيفرحني، الشيء الفلاني ده هو اللي هيبسطني، الفلوس دي هي اللي هتديني احساس بالامان، المكان ده هو اللي هيقدر يسبب لي سعادة. مفيش حاجة ثابتة، مفيش حاجة ثابتة، الكل متغير، مفيش حد ثابت الا الله، الوحيد اللي يقدر يعين والوحيد اللي يقدر يفرح والوحيد اللي يقدر يخلص. افتكروا الكلمة اللي قالها السيد المسيح لمارثا، انت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن الحاجة إلى واحد، الحاجة إلى واحد، وهذا الواحد هو الله. فهنا تحذير مكتوب على لوح كبير عشان يشوف الكل في مكان عام. وهنا يورينا لمحة جميلة جدا، ان النبوات اللي كتبها أشعياء او اي غيره من الانبياء او اي كلمة ربنا كتبها في الكتاب المقدس دي مش تخص بالشعب زمان، لكن دي تخص الى الابد، الى ابد الدهور، وتخص كل انسان. عشان كده ربنا بيقول للأشعياء اكتب هذا الكلام ليكون لزمن آت للأبد إلى الظهور. أهمية ان احنا ندرس العهد القديم، ودي مش شوية معلومات بنعرفها، لكن ده كلام موجه لينا، لان نفس الغلط اللي عملوه في القديم احنا بنكرره برضك، ونفس ارشاد ربنا وكلام ربنا بيقوله لنا زي ما قاله في القديم. فالاصفار او الكلام ده لكل الناس في كل الدهور، لانه شعب متمرد. باستمرار الانسان متمرد، مش عايز يسمع الكلام ويطوع ربنا، مش عايز يقر بالحقيقة دي ويعيشها بالرغم من انه يعرفها كويس. اولاد كذبة، اولاد هم اولاد فعلا، اولادي، لكن بالكذب مش بالحقيقة. البنوة ما هياش مشاعر ولا كلام، لكن البنوة علاقة حب، علاقة ثقة، علاقة طاعة بيني وبين ربنا. اولاد كذبة، اولاد لم يشاءوا ان يسمعوا شريعة الرب. كل نفس مش عايزة تسمع كلمة ربنا، بتهرب من كلمة ربنا، ما بتسألش عن كلمة ربنا، ما بتهتمش بيها، مش لان كلمة ربنا صعبة او لان كلمة ربنا مستحيلة، لان الانسان مش عايز، لم يشاءوا. الانسان عايز يعيش بمزاجه، وفاكر انه لما يعيش بمزاجه وبرأيه وباللي هو بيحدده هيقدر ينبسط ويرتاح، لكن الاجابة لا. الاولاد الكذبة دول او المتمردين طلبوا ايه؟ الذين يقولون للرائين، الرائين دول اللي عندهم الرؤية او الانبياء اللي ربنا بيكشف لهم رؤية عن المستقبل، لا تروا، يروح يقولوا الانبياء ما تشوفوش، مش عايزين نشوف حاجة، ما تقولوا لناش حاجة هتحصل، خلينا عايشين في لذة الساعة الحاضرة وانبساط اللحظة الحاضرة. وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات، ما تورناش حاجة وما تشوفولناش حاجة مستقيمة. مستقيمة يعني دغري، حق، صح، مش عايزين نشوف الصح، عايزين نعيش الغلط. بيقولوا للانبياء ما تشوفولناش الا الغلط، وهتولنا الغلط، احنا عايزين الغلط، بنحب الغلط، مش عايزين المستقيمات. كلمونا بالناعمات، كلام الناعم اللي يبسطنا، والكلام الناعم اللي يبسط الانسان مش ممكن يكون توبيخ، مش ممكن يكون تبكيت. تلاحظوا كده، يعني لو في عظة الواحد بيوبخ فيها او بيتبكت يبقى عايزها ايه؟ تخلص بسرعة، عايز يقوم ويسيبها. هو عايز كلام ان واحد يقول له انت حلو وانت جدع، اعمل اللي انت عايزه ولا يهمك، مفيش اي حاجة هتجيلك. يطمنوه بالناعمات. انظروا مخادعات، تقول له شوف وتشوف اللي بيخدعك. هو اللي بيخدعك ده اللي بيبسط، ما هو الشيطان بيقدم للانسان ايه الا الناعمات والمخادعات، بيغريه، بيقول له هنا الانبساط وهنا الفرح، تعال اتخدع. والانسان بيبقى عارف انه بيتخدع، لكن فرحان بالخداع ده، بالوهم اللي هو عايشه. هنا طلبوا الكلام الناعم والخادع لانهم مش عايزين توبيخ، مش عايزين تأديب، مش عايزين يتصلحوا، لن يشاؤوا، عايزين يعيشوا براحتهم، مش عايزين يضغطوا على نفسيهم، لان الكلام المستقيم بيفضح الغلط، عشان كده بنهرب منه بحجج فاضية. ممكن الانسان يهرب من التوبيخ، اصلا انا مش فاضي دلوقتي، اصلا انا تعبان، اصلا انا عايز انام، اصلا انا مصدع، اصلا انا، عشان يهرب من انه يتكشف في حضرة ربنا. والتوبيخ هو الطريق الوحيد الصح، علشان الانسان لما يعرف الغلط اللي جواه يتخلص منه، ربنا يشيل الغلط ده، فيبتدي الانسان يرتاح فعلا بالحقيقة. لكن طول ما الانسان بيخدع نفسه باسباب او مظاهر راحة كاذبة، الانسان ده مش ممكن يرتاح. فقالوا للانبياء وللرائين ما تشوفولناش المستقيمات، بل شوفوا لنا الحاجات الناعمة الطرية، حاجات الخداعة اللي بتدي لنفسه طمأنينة مؤقتة من خلال تجاهل الخطية. خلي الخطية موجودة وخلاص، وتهدئة في الضمير، ما تخافش مش هيحصل حاجة. ما هو ده اللي ضحك بيه الشيطان على آدم وحواء، كلوا من الشجرة ومش هيحصل لكم، لن تموتا، خدعتهم وهم اطمأنوا للخداع وارتاحوا بالضمير. حيدوا عن الطريق. الانسان مستني بس، يا سلام كده لو جه واحد وقال له ابعد عن طريق ربنا ده واعمل اللي انت عايزه، ده فريرة. حيد عن الطريق، ابعد عن الصح بسرعة، جاري كل الناس تجري ناحية الغلط. ميلوا عن السبيل. يمكن الواحد كده في حالة الخطية يفكر يا سلام لو ما كانش في حاجة اسمها ربنا، ده كان الواحد عمل اللي هو عايزه، ولا ضميره وجعه ولا خاف من دينونة، كان الواحد ده تمتع بالدنيا دي متع. ما هو عيب الكنيسة انهم كل ما نخش الكنيسة يقولوا لنا الايه، الخطية والدينونة، يقرفونا. لكن يا سلام لو ما كانش فيه ربنا وما كانش فيه كنيسة، ده كان العالم ده اخر متعة، اخر لذة. وده فعلا اللي عمله الانسان. الانسان اللي بيرفض الكنيسة وبيرفض ربنا هو عايز كده، لان دي متعته، او متهيأ له ان دي متعته، لدرجة ان هم عملوا كنيسة للشيطان. مش بس بعدوا عن ربنا وقالوا ما فيش ربنا، لا ده احنا هنروح لمين؟ للشيطان، لان هو هيقدر يحقق لنا كل حاجة احنا عايزينها. هو اللي هيمتعنا، هو اللي هيبسطنا. ربنا ده ايه ده اللي يطلع عينينا عشان يدينا طلب ويقول لنا ده صح وده غلط؟ في الشيطان ده يديك اللي انت عايزه. انسان مخدوع لانه لا يعرف ان دي خداع بيعمله الشيطان، لكن وراه هاوية تتبعه. اعذلوا من امامنا قدوس اسرائيل. يعني شيلوا ربنا ده من ايه؟ من قدامنا، مش عايزين نشوفه، مش عايزين نسمع عنه، عايزين نعيش مبسوطين بقى. اعذلوا من امامنا قدوس اسرائيل. ما قدوس اسرائيل ده كل ما يسمعوا عنه ويشوفوه قدوس، يبقى هو بيطالبهم بالايه؟ بالقداسة. والقداسة ده شيء الانسان بيبغضه او شيء الانسان بيكرهه، لانه فاهم القداسة غلط. لذلك هكذا يقول قدوس اسرائيل. ده شوفوا المقابلة اللطيفة، هم مش عايزين لا يشوفوا ولا يسمعوا قدوس اسرائيل، فيروح ربنا يقول للأشياء، روح قل لهم لذلك هكذا يقول قدوس اسرائيل، بيكرر لهم كلمة قدوس اسرائيل اللي هم مش عايزين يسمعوها ولا عايزين يشوفوه. لكن محدش يقدر ينكر وجود الله، لان الله حقيقة. صحيح الانسان ساعات بيفهم ربنا غلط، ان ربنا عايز يحرمه او بيحد من حريته او ربنا عايز يتحكم فيه. مين قال كده؟ انت مش فاهم، انت مش عارف. ده ربنا ده ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ما احلى الرب. ده ربنا ده مش عايز ياخد من الانسان، ده عايز يدي الانسان. لكن محدش يقدر يلغي وجود الله مهما الحدوا ومهما لجأوا الى عبادة الشيطان. الله موجود وهو الوحيد اللي هيظل موجود. ايوان قدوس اسرائيل يعني قدوس لشعبه، واحنا شعبه، فهو بتاعنا برضك، ربنا بتاعنا. ما هو الله كان مختار العالم كله في شخص اسرائيل، في شخص شعبه. لانكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والاعوجاج واستندتم عليهما. لأنكم رفضتم هذا القول، هذا القول اللي هو قول قدوس إسرائيل، وتوكلتم وحطيتوا اتكالكم على الظلم. الظلم عكس الحق، قدوس إسرائيل ده الحق الصح، والإعوجاج عكس المستقيم، طرق المعوجة، واستندتم عليهما. حطيتم اتكالكم واستندكم على الكذب والظلم والإعوجاج. هتكون النتيجة ايه؟ لذلك يكون لكم هذا الإثم، يكون لكم هذا الإثم أو هذه الخطية، خطية الاستناد على الكذب دون الاستناد على الحق اللي هو الله. كصدع منقض ناتئ في جدار مرتفع يأتي هده بغتة في لحظة. ربنا ادهم تشبيه عبارة عن حيطة كبيرة عالية، اول ما بيبتدي يظهر تصدع في الحيطة دي تبص تلاقي حصل فيه ايه؟ ناتئ. ناتئ يعني شرخ. الشرخ ده بياخد وقت عقبال ما بيكبر، يفضل يزيد يزيد يزيد يزيد، ياخد ايام كتيرة يقعد يكبر فيها الشرخ ده، لكن يجي يتهد يتهد في ايه؟ في لحظة. ده اللي حصل في شرخ في العلاقة بين شعب الله وبين الله. الشرخ ده فضلوا يسبوه يكبر يكبر يكبر يكبر على مر الايام، لكن في لحظة واحدة هيبص يلاقوا الحيطة دي الشعب ده كله ايه؟ انهد وقع. ده ثمار العصيان او التمرد او الرفض لسماع مشورة الله. بقوا زي حائط مرتفع عمال يتصدع، لكن التصدع بتاعه مستمر الفترة لحد ما يجي في لحظة يتهشم. وسبب سقوطه مش ان حد هده من بره، ده لانه ساب جواه داخله الصدع عمال يكبر والشرخ عمال يكبر، وما خدش باله انه يرمم هذا الشرخ. عشان كده ربنا بيحذر الانسان، اوعى تكون سايب شرخ جواك والشرخ ده عمال يكبر يوم ورا يوم، هتبص تلاقي في لحظة الحيطة كلها انهارت والحياة كلها انهارت. يأتي هده بغتة في لحظة ويكسر، ويكسر ككسر إناء الخزافين. إناء فخار زي قلة مثلا لما يجي يكسر ينسحق مسحوقا بلا شفقة، يعني واحد يمسكه يخبطه في الأرض ما يخلوش فيه تفوتة حتى لا يوجد فيه مسحوقه، مسحوقه يعني نتائج الكسر بتاعه، شقفة، شقفة يعني حتة فخار ما يتبقاش فيه حتة تنفع لأخذ نار من الموقدة. ما هو كان تملي ياخده الجمر يحطوه في حاجة فخار لأن الفخار ما بيولعش. فبيقول ما ينفعش الشقفة دي أو الكسرة اللي اتكسرت دي ما ينفعش يشيل فيها حتة نار من الموقدة أو لغرف ماء من الجب، يعني لا يعرف يغرف بيها نار ولا يعرف يغرف بيها مية. وخدوا بالكم ان النار عكس المية، يعني لا هينفع كده ولا هينفع كده، مش هيلاقي ليه اي فايدة. النار عكس المية، يعني الاناء هيتكسر كله والحتة منه مش هتنفع بحاجة، مش هتنفع غير انها تترمي في الزبالة، محدش هينفع يستفيد فيها بعد كده. عشان كده الانسان حياته بعد ما تنكسر لانه ساب الشرخ عمال يكبر يكبر يكبر وما رممش هذا الشرخ، لما هينهد الحيطة مش هيعود ينفع في حاجة غير انه يبقى كومة تتحط في المزبلة وفي التراب. ده اللي ربنا بيحذر الشعب منه، انتم عندكم راحة كاذبة، طمأنينة كاذبة، حاسين ان ده ممكن يديكوا سلام، لكن ده ليه خطورة انه مش هيقدر ينفعكوا بحاجة، وفي النهاية هتكتشف ان انت كمان ما بقتش تنفع لحاجة. تحذير ربنا بيقدمه للانسان، استيقظ لحياتك واستيقظ لنفسك، شوف انت ماشي فين. لكن ربنا بعد التحذير ما سابهمش كده، بيقدم لهم بقى طريق الخلاص. طب علشان حياتي ما تنهدش وما تبقاش زي الاناء بتاع الخزافين اللي اتكسر والكسرة منه ما تنفعش لشيء الا انها تترمي في المزبلة، اعمل ايه يا رب عشان الشرخ ده ما يكبرش وحياتي ما تنهدش؟ ربنا رسم لهم الطريق بتاع الخلاص، لانه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل. لاحظوا ربنا عمال يكرر الكلمة اللي هم كانوا عايزين يهربوا منها، لأن قدوس إسرائيل ده هو الحياة. ربنا مش بيفرض نفسه عليهم، لكن ربنا بيعلن لينا مرار كثيرة إن هو النجاة الحقيقية، وهو الراحة الحقيقية، وهو الفرحة الحقيقية، وهو الخلاص الحقيقي، وهو الشبع الحقيقي. هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل: بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. لو عايزين تصلحوا الغلط وعايزين تشعروا بالأمان والطمأنينة وبالراحة وبالفرح وبالسلام، اقعدوا ساكتين ما تعملوش حاجة، لكن اقعدوا في حضرتي. مش مطلوب منكم عمل، لكن مطلوب منكم انكم تقبلوا اللي انا هعمله فيكم وهعمله لكم. بالرجوع والسكون، بالرجوع يعني توبة. كل اللي مطلوب منك عشان تنال الامان والفرح والطمأنينة والراحة والسلام انك ترجع لربنا وتسكن في حضن الله. رجع العلاقة اللي بينك وبين ربنا، وربنا كفيل بانه يحامي ويدافع ويحارب عنك ويفرح قلبك ويريح قلبك. بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة. انسان هادي لانه واثق في ربنا هيشتغل، ولان ربنا هيعمل في حياته شيء، ومطمن للنتائج اللي ربنا هيعملها له. تكون قوتكم، دي القوة بتاعتكم اللي هتديكم الراحة والأمان والسلام، انكم تهدأوا وتطمئنوا لعمل الله في حياتكم. طريق الخلاص الرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. عشان كده من فضلكم لما بنتكلم عن الخلوة، ما الخلوة دي هي وقت الرجوع والسكون، وقت الهدوء والطمأنينة، اللي الإنسان لما بيدرب نفسه وبيتعلم إزاي ياخد خلوة ويهدي نفسه في حضرة ربنا، يقدر فعلا ينال قوة من الله، يخرج بقوة جبارة جدا. تعرفين هدوء يعني إيه؟ يعني ما تعملش حاجة، لكن اقعد في حضرة ربنا، ارجع لحضن ربنا واستخبى في ربنا. الامتناع عن العمل اصعب من العمل نفسه. يعني يكون واحد يمنع نفسه من انه يعمل حاجة، ده اصعب من انه يعمل. احنا تملي نفتكر العكس، ان انا اعمل حاجة ده صعب. لا، ده كوني امنع نفسي، لان الانسان باستمرار متلهج، عايز يعمل اي حاجة عشان يحل الموقف، عايز يتصرف باي حاجة. كون انه يلجم نفسه ويمنع نفسه ويسيب ربنا اللي يشتغل، ده صعب. يعني شوفوا اي واحد في اي دقيقة يقعد يفكر ليل ونهار وظهر وصبح، ويروح يسأل ويروح يعمل ويروح ويجي، مش قادر يهدى، لان حس انه لو سكت الموضوع هيلخبط. بينما ان حل الموضوع في انه يسكت خالص وينتظر خلاص ربنا. كون ان الانسان يعمل دي صعبة جدا جدا جدا. تمام، الانسان يحاول يدبر لنفسه بنفسه طريق الخلاص، فبيعك الدنيا اكتر. يعني تخيلوا مثلا لما ربنا بيطلع شعبه من ارض مصر، وموسى قال لهم قفوا وانظروا خلاص الله، قام واحد من الشعب قال له ايه ده، انت هتخلينا سلبيين؟ لا، ده انا هروح اجيب سيف وهروح اضرب. وكان شعب اسرائيل نزل ضرب في المصريين، كان حصل لهم ايه؟ كان المصريين موتوهم، لان ده شعب اولا ما عندوش اي خبرة حربية، ما عندوش جيش، ده شوية ناس متفرقين. لو كانوا نزلوا الحرب فعلا كانوا انهزموا، لكن لانهم منعوا نفسهم ان هم يعملوا اي حاجة، فعلا ربنا صنع عليهم ايه؟ خلاص. فهنا الامتناع عن العمل اصعب من ان الانسان يعمل. بس هنا الامتناع عن العمل مش لان الانسان سلبي او مش عايز يعمل حاجة، الامتناع عن العمل هنا لانه سلم الموضوع فين؟ في ايدين ربنا، وثق في ايدين ربنا. الانسان باستمرار بيميل للمحسوسات، عايز الحاجة الملموسة، لكن كونه انه يصدق في ربنا الغير ملموس او الغير مرئي او الغير مسموع بالنسبة له، ده شيء صعب جدا. الايه؟ العمل مطلوب بايدين ربنا، لما ربنا يحط ايده على ايدي ويقول لي اعمل كده، لكن كل محاولة انا بحاول اعملها من نفسي هتزيد الموضوع تعقيد وصعوبة. بالهدوء والطمأنينة، بالرجوع وبالسكون. اعرف ازاي ربنا بيقول لي اعمل كده؟ ان انا ارجع اتوب واهدف حضرته واديله فرصة انه يتكلم جوايا. لكن طول ما انا مضطرب مش ممكن اسمع صوت ربنا. ما هو بقول يا رب ساعدني وبدي ربنا فرصة ووقت انه يساعدني. هشتغل ازاي؟ هشتغل بارشاده بحسب كلمته. يعني واحد مثلا في موقف متأزم ماليا، عايز فلوس، وعمال يصلي يقول لربنا يا رب ساعدني يا رب ساعدني يا رب ساعدني، وقعد يقول ربنا يا ربنا ساعدني ساعدني ساعدني، ونزل سرق. وهو رايح يسرق برضك بيقول يا رب ساعدني. الحرامي وهو بيسرق بيقول يا رب استر. ما هو بيعمل حاجة، بيحل مشكلته، لكن مش من ربنا. لكن انا عايز لما ربنا يقول لي هتحل مشكلتك بالطريقة الفلانية، هيدهاني بحسب ارشاده وبحسب وصيته. واحد مثلا حاضر، او واحدة مثلا عايزة ترتبط بانسان مش مسيحي، بتصلي وتقنع نفسها انها بتصلي، وبعدين لانها عايزة تروح تتجوز وتقول ما انا كنت بصلي. ده عمل، عمله الانسان لكن مش من ربنا. ما قعدش، ما خدش خلوته، ما قدمش التوبة، ما هديش، ما سكنش، ما وافقش في ربنا، فما قدرش يتمتع بعمل ربنا. وده اللي هنشوفه دلوقتي. ايون، مفيش حاجة اسمها انك بتفرض رأي، انت بتصلي بتسأل ربنا. ما هو بيقول يسكبون سكيبا وليس بروحي. وعلشان يبقى السكيب ده بروح ربنا لازم الكلمة الاولانية بالرجوع، بالتوبة. لكن انت بتقول انا عارف ربنا هيقول ايه، ايش عرفك ان ربنا هيقول ايه؟ كتابه المقدس هو ده. وعشان تقدر تفهم الكتاب المقدس لازم يبقى لك جلسة هدوء، جلسة طمأنينة، علاقة عشرة. ايون، احنا ما قلنا ربنا هيقول لك مش ما تشتغلش، ربنا هيقول لك تشتغل ازاي. لا، ربنا بيرد، ربنا بيرد، لانه لما بيوعد بينفذ الوعد بتاعه. هو ربنا بيرد، لكن المشكلة انا اللي ما بسمعش او مش عارف اسمع صوت ربنا. المشكلة ان انا اللي ما ببقاش عارف اسمع صوت ربنا، مش لان ربنا ما بيردش. والدليل على كده ان كل شوية يقول هكذا قال السيد رب الجنود. يعني ربنا ايه؟ بيتكلم مش ساكت، بس الشعب هو اللي مش عايز يسمع، لانه هيسمع كلام مش على مزاجه. وده اللي بيكملها في الآية اللي بعديها، وقلتم لا. يعني ربنا قال لهم حاجة وهم قالوا لا، بل على خيل نهرب. احنا عايزين خيل نجهزها عشان اول ما يجي ملك اشور نركب على الخير دي وايه ونهرب. لذلك تهربون وعلى خيل سريعة نركب. ولكن بالرغم انكم هتلاقوا الخيل، وكانوا عايزين تملي ياخدوا الخيل دي من ارض مصر، لان مصر كانت مشهورة بالخيول بتاعتها، فيروحنا احسن حاجة نجيب خيل من ارض مصر عشان لما يهجم ملك اشور نقدر نركبها ونهرب ونجري بيها نرجع ثاني نحتمي في مصر. لكن كانت النتيجة لذلك يسرع طاردوكم، مهما جريتم اللي بيجروا وراكم حي ايه هيجيبوكم. وخدوا بالكم من الحتة دي، ساعات الانسان يحاول يريح نفسه ويدي لنفسه سلام بواسطة سلام الهروب. انه يقول لك الحل الوحيد لاي مشكلة ان انا اهرب. وفي طرق كتيرة جدا للانسان بيهرب بيها من المشكلة، لكن عمر ما الهروب بيقدر يحل المشكلة. هتفضل المشكلة تطردك تطردك تطردك. الناس اللي بيسكروا بيسكروا ليه؟ عشان يهربوا من الواقع، لكن عمر ما السكر حل مشكلتهم. اللي بياخدوا مخدرات بياخدوها ليه؟ برضك عشان يهربوا من الواقع. اللي بيروحوا يرقصوا في الديسكو، اللي بيناموا كتير، اللي بيتفرجوا على التلفزيون كتير، اللي بيقعدوا يتكلموا كتير، كل دي انواع هروب من الواقع، لكن عمرها ما بتدي الانسان سلام حقيقي. عمرها ما بتدي الانسان سلام حقيقي. هيفضل الانسان تعبان طول ما المشكلة جواه، لانها هتظل تطرده. هيفضل الانسان تعبان طول ما الخطية جواه، لان الخطية هتفضل تطرده. ده لهم بقى حاجة كمان اصعب من كده. يهرب 1000 من زجرة واحد. شوفوا 1000 واحد منكم هيهربوا من شخطة واحد. من زجرة يعني شخطة، مش سيف مثلا، لان مفيش سلام داخلي، في خوف، في قلق، لان مفيش ربنا. ربنا الوحيد هو اللي العلاقة بيه تقدر تدي الانسان الراحة والسلام والطمأنينة. من زجرة 5، يعني لو اتجمعوا 5 وشخطوا فيكم هيهرب كل الشعب. تهربون حتى انكم تبقون كسارية على رأس جبل وقرايا على اكمة. عارفين سارية يعني عمود موجود على جبل، جبل ده عالي وفيه السارية، يبقى كل ايه شايف العمود او السارية ده، مش ممكن السارية دي تستخبى، لانها اولا هي عالية وعلى جبل عالي، مش ممكن تختبئ من حتة، مش ممكن تهرب، تبقى هدف واضح لاي حد ممكن يجيبها. فعشان كده بيقولون مهما حاولتم تهربوا وتستخبوا هتكونوا كسارية على رأس جبل، الكل هيشوفكم والكل هيجيبكم. وقرايا على اكمة، اكمة يعني جبل صغير او تل صغير. فهنا الرجوع على الله والثقة في ربنا هو الطريق الوحيد لنوال الراحة والطمأنينة. رجوع لربنا وثقة في ربنا، الاثنين مع بعض. زي ما بيكون العمل الامتناع عنه أصعب، برضك الكلام الامتناع عن الكلام أصعب. كونك انك تسكت أصعب من ان انت تتكلم، لان الانسان بيميل انه يتكلم كتير. فهنا كثرة الكلام والحلول المتسرعة ما تقدرش تفيد الانسان. الانسان اللي باستمرار يقول لا بل على خيل نهرب، بامكانياتنا وتدبيراتنا ورأينا ومشورتنا والحاجات المحسوسة اللي بنعتمد عليها، هي دي اللي تقدر تدينا الطمأنينة. تكون النتيجة انهم العدو يلحقهم ويخرب كل شيء فيهم. لكن مع هذا ومع اصرار الانسان على انه يفضل يهرب من ربنا ويعاند في ربنا ويبعد عن ربنا، لكن شوفوا ربنا بيقول له ايه. لذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لان الرب اله حق. طوبى لجميع منتظريه. ارجوكم بصوا للآية دي تانية، لانها آية جميلة جدا. شوفوا مراحم ربنا نحو الانسان. بالرغم ان في مرات كتيرة ربنا بيبعث رسائل للانسان وينبه الانسان، والانسان في كل مرة بيقول له لا، لكن مع هذا ربنا ايه؟ مستني، ينتظر. وربنا واقف مستني علشان يتراءف على الانسان، عشان يتحنن على الانسان، عشان يفرح قلب الانسان، عشان يريح الانسان. ربنا عمال يقول للانسان راحتك فيا وفرحك فيا، والانسان بيعاند يقول له لا، على الامكانيات اعتمد وعلى المحسوسات اعتمد، لكن ربنا مع هذا مستني ليتراءف عليكم. ولذلك يقوم ليرحمكم. هو عايز يشتغل علشاننا وعايز يحقق الرحمة في حياتنا، لأن الرب إله حق. إله حق يعني إله بالحقيقة، هو الوحيد الذي ينبغي أن نتكل عليه، وهو الذي ينبغي أن نلجأ إليه. عشان كده طوبى، طوبى يعني يا بخت ويا سعادة الإنسان اللي منتظر ربنا، اللي مستني ربنا يشتغل في حياته. طوبى لجميع منتظريه، وده اللي بيأكد لنا وعد ربنا، ان مفيش حد انتظر ربنا وهدى نفسه وسكت نفسه ورجع لربنا الا وربنا لابد هيديله اللي هو مستنيه. فهنا ربنا ينتظر من ينتظره، ربنا مستني اللي مستنيه، ومستني بالرأفة والمحبة والرحمة والفرح عشان يقدمه للإنسان. وبعدين ربنا ابتدى يعلن بقى هو مستني الإنسان بإيه وعايز يقدم إيه للإنسان، مش بس يتراءف على الإنسان ويرحمه، لكن لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم، ربنا عايز يسكن الإنسان في صهيون، مدينة الفرح، مدينة الملك العظيم. وكلمة أورشليم معناها مدينة السلام أو قرية السلام. ده اللي ربنا عايز يحققه في حياة الإنسان، السلام الحقيقي، مش سلام الهروب، السلام المزيف. الشعب يسكن، يسكن يعني يستقر، غير الشعب الهربان المطارد. ربنا عايز يدي استقرار في حياة الإنسان، بدل ما حياة الإنسان متقلبة من الحزن والفرح، الاكتئاب والهزيمة والانبساط شوية، لا، ده ربنا عايز يخلي الإنسان يستقر، يسكن في صهيون، في أورشليم مدينة السلام اللي هي الكنيسة، واللي هي أورشليم السماوية، رمز الحياة الأبدية، رمز الملكوت السماوات. مش بس يستقر يسكن في السلام، لا تبكي بكاء، مش هيعرف الحزن طريق لقلبه بعد كده، زي ما بيقول في سفر الرؤيا وامسح الله كل دمعة من عيونهم، لان الحزن تملي نتيجة الخطية والبكاء نتيجة الغلط، لكن ربنا هيدي الانسان حياة الحق، حياة القداسة، لانه اله حق، فمش هيبقى فيه بكاء. يتراءف عليك عند صوت صراخك، حينما يسمع يستجيب لك. مش هيسيبك تبكي، لانه مجرد ما تنادي عليه هيسمع لك. شوفوا تأكيد ربنا، مش زي ما بنقول طب ربنا افرض احنا صلينا له وما سمعش، لا، ربنا بيسمع وربنا بيجاوب. حينما يسمع يستجيب لك على طول، لما تنادي عليه وتصرخي له يجاوبك على طول، ويقول لك ما تبكيش ما تعيطيش. ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة، في وقت الاحتياج يشبعك ويرويكي. النفس اللي محتاجة لشبع عاطفي او شبع نفسي او شبع مادي، حاسة بالضيق والشدة، ربنا يشبعها وربنا يرويها. استجابة سريعة للنفس، شبع وارتواء وسد احتياجات. لا يختبئ معلموك بعد، بل تكون عيناك تريان معلميك. هيبقى عندك ارشاد، ما هم المعلمين دول هم رمز الايه للارشاد. ما تتسبش النفس في حيرة في ارتباك، اعمل ايه واتصرف ازاي واروح فين. ربنا بنفسه هيعلمنا الطريق، لانه بيقدم لنا نفسه هو الايه الطريق والحق والحياة. وبخدامه يكلمنا ماذا نفعل واين نذهب. ده شوفوا النبوة دي تمت حرفيا، ان حتى لما شعب الله سلم للسبي واتسبه واتخذوا البابل، ربنا ما سبهمش، بعت لهم انبياء في وسط الايه السبي، بعت حزقيال وبعد دانيال وبعد الثلاث فتية كانوا بيخدمهم وبيرشدهم وبيعلمهم. ربنا ما تخلاش أبدا عنهم. مش هيختفي عنك معلمك، مش هيحجب وجهه عنك، مش هتقعدي تتلفتي تدوري عليه، لكن هتشوفيه باستمرار واضح قدامك. لا يختبئ معلمك، بل تكون عيناك تريان معلمك، وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة. حتى لو عديتي، والواحد يسمع الكلمة من وراء امتى؟ الواحد يسمع الكلمة جايله من وراء امتى؟ لما يكون عدى وفات. لكن حتى لو عدى وفات الكلمة هتظل ايه؟ تلاحقه. تسمعان واذناك تسمعان كلمة خلف قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها. حتى لو عديت وفاتت علي الكلمة او فت انا على الكلمة ما انتبهتش، هتجري ورايا وتقول لي هي دي الطريق اسلك كده. ده الارشاد اللي ربنا بيقدمه للنفس. فحينما تميلون الى اليمين تنحرف يمين او تنحرف يسار، تيجي الكلمة وتقول لك لا مش ده السكة، السكة كده. لما النفس ترجع وتهدى في محضر الله لابد ان تجد الارشاد، لابد ان تجد المعلم. حتى لو عبرت على الكلمة وعدت عليها من غير ما تنتبه ليها، الكلمة هتمشي وراها خلفها تنبهها لخطورة الموقف. كلمة كدليل يرشد الطريق باستمرار. وتنجسون صفائح تماثيل فضتكم المنحوتة وغشاء تماثيل ذهبكم المسبوك، تطرحها مثل فرصة حائض. حائض اللي هي المرأة اللي عندها الدورة الشهرية، وفرصة يعني قطعة قماش نجسة دنسة ياخدوها يرموها في الزبالة. فبيقول تماثيل كان زمان يعملوها من الخشب وبعدين يغطوها بفضة او بذهب ويتعبدوا ليها. ما هي التماثيل دي رمز لكل حاجة الانسان اتكل عليها غير ربنا او بره ربنا او خارج ربنا. يمسك الحاجات دي كلها وايه؟ ويرميها، يقول لها اخرجي، اخرجي من حياتي. كل حاجة اتكلت عليها مش من ربنا اقول لها اخرجي من حياتي، مش عايزك. او بحسب المعنى الاجمل كمان، ان هما التماثيل الخشب دي يشيلوا من عليها غطاء الذهب والفضة، يقول لها اطلعي باني على حقيقتك انك مجرد حتة خشب ما تسويش حاجة. اخرجي يعني باني على حقيقتك انك حتة خشبة ما تسويش حاجة، ده كل اللي فيكي مجرد منظر من بره. اخرجي، لا عايزين الذهب ولا الفضة اللي عليكي، باني على حقيقتك. اي شيء الانسان اتكل عليه غير الله يرفضه الانسان دلوقتي ويقول له اخرج من حياتي، بان على حقيقتك. ده اللي ربنا مستنيه انه يعمله للنفس اللي بتنتظره وتقول له تعالى يا رب من فضلك اشتغل فيا، تعالى وصلح، حط ايدك على ايدي وريني ايه اللي انا اعمله. بالرجوع، النفس الراجعة والنفس الساكنة والنفس اللي هدأت نفسيها وثقت في ربنا واطمئنت لربنا هي اللي تتمتع بهذا العمل من الله. ثم يعطي مطر ذرعك الذي تزرع الأرض به وخبز غلة الأرض فيكون دسما وثمينا وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع. مش بس الإنسان يتمتع بأنه يسكن في أورشليم، لكن الله يدي الإنسان شبع وارتواء باستمرار، ومش شبع بأي أكل لكن شبع بدسم بلذة وبحلاوة. عارفين المطر باستمرار إشارة إلى الروح القدس، فهنا الروح القدس هو اللي يدي الشبع الحقيقي للإنسان بدسم. وغلة الأرض إشارة إلى الحنطة، جسد السيد المسيح، لأن الخبزة مصنوعة من الحنطة. وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع، وباستمرار الماشية زي الأبقار وزي الحمير ترمز إلى الاحتياجات الجسدية، لأن المشية كل احتياجاتها أنها تأكل وتشرب، والجسد عايز يأكل ويشرب. فمش بس أن الله يشبع الإنسان على المستوى الروحي بالروح القدس وبالجسد والدم، لكن كمان الماشية دي رمز للجسد، احتياجاتي الجسدية. ترعى في مرعى واسع، الله يعطي كل شيء بغنى للإنسان للتمتع. إنسان بيختبر نعمة ربنا وبركة ربنا في حياته لما يرجع ويتمتع بالعلاقة كابن حقيقي، علاقة البنوة بينه وبين الله. الأبقار والحمير، وكان تملي أحد الآباء الرهبان يشبه الجسد بأنه حمارة التي تعمل الأرض، والجسد ده هو اللي بيعمل الارض، هو اللي بيشتغل في الارض. تأكل علفا مملحا مضرة بالمنسف والمذراة. الانسان يبقى مش بس ليه شبع وبيرعى في مرعى واسع في راحة، لكن اشارة للجسد انه كمان الله يقتاته بغذاء نقي. تعرفين الابقار والحمير لما بيأكلوها بيأكلوها ايه؟ علف. العلف ده عبارة عن تبن، تبن ده القشر بتاع القمح، وبيبقى فيه شوية حبوب قليلة لكن اغلبه تبن قشر. لكن يقول ان البقر والحمير اللي بتشتغل في الارض، يعني الجسد اللي بيعمل في الارض، يأكل علفا مملحا. مملحا يعني ايه؟ طعمه حلو مستساغ. في حد بيقدم للحيوان اكل حلو، الملح يدفوه عشان يدي طعم للأكل وعشان يحفظ الأكل منين؟ من الفساد. ده تملي يقولوا الأكل المعفن أو الأكل البيض يرموه لمين؟ للحيوان. لكن شوفوا الحيوان هياكل أكل نظيف، أكل مملح مستساغ، أكل معد بعناية، أكل ما فيهوش فساد. ده مش بس كده، أكل نقي بالمذراة، نقية من القشر ومن التبن. الآية دي جميلة جدا، لأن وعد من الله. اوعى تفتكروا ان ربنا ما بيهتمش بجسد الإنسان، وان الجسد ده شيء مكروه ومرذول والإنسان لازم يعني يخفز بيه الأرض. لا، ده بيقول لما الإنسان يرجع لربنا، الله يعطي هذا الجسد كل احتياجاته بطريقة مستساغة، بطريقة حلوة الإنسان يدوقها ويتمتع بيها، بطريقة نقية. الأكل بتاعه يبقى نظيف ونقي. فهنا الجسد يصير جسدا مقدسا محترما، واحتياجات المادية والنفسية من مشاعر وعواطف الله يشبعها بطريقة محترمة، بطريقة نقية. في واحد بيسد احتياجاته من الزبالة،